بسم الله الرحمن الرحيم. مجالس في فن تخريج الحديث النبوي. الشريط الأول، شرح حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث أخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن إسماعيل ابن مهران، قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو. يبقى الإمام مسلم متابع من قبل محمد ابن إسماعيل ابن مهران. ثم إن أبو الطاهر الشيخ مسلم في هذا الحديث توبع أيضا، فتابعه حرملة بن يحيى. وحرملة هذا إيه؟ جنسيته مصري، هذا مصري، والإسناد كله مصريون، زي الإسناد السابق لو حديث أي الإسلام خير قال تطعم الطعام، إسناد الحديث السابق إسناده مصريون، وهذا أيضا إسناده مصريون. وقلنا قبل ذلك بالنسبة للصحابة، إذا قال المصري حدثنا عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، إذا قال الكوفي حدثنا عبد الله يبقى ابن مسعود، فإذا قال الحجازي حدثنا عبد الله يبقى ابن عمر ابن الخطاب. وأبو الخير اسمه إيه؟ حسن مرثد ابن عبد الله اليزني. روى هذا الحديث أيضا حرملة ابن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، وساق الإسناد بمثله سواء. ابن وهب عن إيه؟ عن عمرو بن الحارث. وعادة ما يقرن ابن وهب رواية عمرو بن الحارث برواية عبد الله بن لهيعة، برضو أنت تخلي بالك من المسألة دي. يعني عند النسائي مثلا في سنن النسائي، ابن وهب لما يقول حدثنا عمرو ويقول وذكر آخر يبقى ابن لهيعة على طول. كثيرا ما يقرن ابن وهب برواية عمرو بن الحارث برواية عبد الله بن لهيعة، وكلاهما من المصريين. فرواه حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرثد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه المتابعة أخرجها ابن حبان في صحيحه، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، وكذلك أخرجه أبو نعيم في كتاب المستخرج على صحيح مسلم من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، وساق الإسناد بنحوه سواء. وتوبع عمرو بن الحارث، تابعه ابن لهيعة. كما أقول يعني لكم أن رواية عمرو بن الحارث عادة تقرن برواية لهيعة. قال: حدثنا يزيد ابن أبي حبيب أنه سمع أبا الخير يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر الإسناد مثله سواء. وهذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا حسن. حسن يبقى ابن مين؟ شيخ أحمد. أحمد كثيرا يقول حدثنا حسن ويسكت. حسن هذا هو ابن موسى الأشير، ابن موسى الأشير من شيوخ إمام أحمد، وطبع من آثاره جزء حديثي، هذا ما نعلمه له، طبع من حوالي 5 سنوات جزء حديثي للحسن بن موسى الأشيب فيه قرابة 50 حديث. بقي شيء أنبه عليه، وهو أن رواية ابن لهيعة لا سيما عن أبي الزبير عن جابر يذكر فيها ابن لهيعة السند مسلسلا بالتحديث، يعني تلاقي الحديث مثلا بيرويه مسلم من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، خلاص، وأبو الزبير إيه؟ مدلس. فأنت بقى محتاج إلى التصريح بالتحديث، فتجد الأسانيد المعنعنة لأبي الزبير في صحيح مسلم تجدها إيه؟ مصرحا فيها بالتحديث في مسند إمام أحمد، لكن السند عند الإمام أحمد يكون هكذا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال سمعت جابرا، خلاص. دايما تلاقي إيه الإسناد إنما يرويه من ابن لهيعة. هل يا ترى التصريح بالتحديث الواقع في سند الإمام أحمد هل يعتبر ونرفع به عنعنة أبو الزبير الصحيح مسلم؟ الجواب لا، الجواب لا. ليه؟ لأن سيء الحفظ لا يعتمد عليه في هذا المبحث، مبحث التصريح بالسماع. إذا كان سيء الحفظ ممكن يقلب الإسناد، ممكن يقلب المتن، فمن السهل جدا إن عن يقلبها الحدثنا. وعلم الحديث تعرف الأخذ بالأقل هو الأحوط في علم الحديث. لما يكون عندك تصريح بالتحديث وعندك عنعنة والسند في مقال، يبقى الأحوط تنزل تحت ما تاخدش بالزيادة. ليه؟ الاحتمال أن يكون الراوي وهم في زيادة هذا التصريح بالتحديث، خلاص. عشان كده إيه؟ يعني أي سند فيه راوي سيء الحفظ وروى الإسناد متصلا مسلسلا بالتحديث، فكن على حذر من رفع عنعنة المدلس بهذا التصريح الواقع في إسناد سيء الحفظ، خلاص. يبقى إنت بقى نقبل التصريح بالتحديث ونرفع بقى نجبر به العنعنة الواردة في الأسانيد الأخرى لما يكون الراوي ثقة، خلاص. إنما الراوي سيء الحفظ فلا نأمن أن يكون غلط في هذا الحرف، فبدلا من أن يكون الإسناد عن أم أقلبه لك لإيه؟ لحدثنا أو سمعته أو نحو ذلك. وقد روى هذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو بن العاص جماعة، دي كلها اسمها إيه؟ متابعات، ولا اسمها متابعات، يعني أنا لم أقف في حدود يعني ما وقفت عليه، أنا متابعات لابن وهب ولا ليزيد ابن إيه؟ ابن أبي حبيب، إنما المتابعات التي سنذكرها الآن هي لأبي الخير اللي هو مرشد ابن عبد الله اليزني. فقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص جماعة منهم عامر ابن شراحيل الشعبي، ابن شراحيل الشعبي، وقد رواه عن الشعبي جماعة. كان ممكن إيه نجيب كل التخاريج دي ونقول إيه من طرق عن الشعبي، فممكن تجمل وممكن إيه تفصل، لكن كل ما فصلت في الأسانيد كلما وقفت على دقائق الأسانيد، دايما كل إسناد حاول تفرعه، كل ما تفرعه هتقف على إيه؟ على فوائد، لكن لو أجملت هتضيع عليك فوائد حديثية جزئية، فوائد حديثية جزئية، وربما يعني في هذا التفصيل نقف على شيء منها. يبقى أول متابع لأبي الخير هو عامر بن شراحيل الشعبي، وقد رواه عن عامر جماعة. أولا إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، فساق المثنى بمثله سواء. وهذه الرواية رواية إسماعيل أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده وابن الأعرابي في معجمه وابن مندة في كتاب الإيمان والبيهقي في السنن الكبير والخطيب في تاريخه والقضاعي في مسند الشهاب من طريق شعبة ابن الحجاج قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة وابن مندة من طريق يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد من طريق عبدة ابن سليمان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه الحميدي والقضاعي في مسند الشهاب من طريق سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد دي كلها متابعات أيضا جزئية الرواية عن إسماعيل وأخرجه ابن مندة واللكائي في شرح أصول الاعتقاد من طريق يعلى ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه ابن مندة من طريق عيسى بن يونس واللكائي من طريق حماد بن أسامة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد المتابعة الثانية لزكريا ابن أبي زائدة اللي هو بيرويها عن مين؟ عن الشام تمام وهذه المتابعة أخرجها البخاري في صحيحه والدارمي في سننه وأحمد في مسنده وابن مندة في كتاب الإيمان وأبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب والبغوي في شرح السنة من طريق أبي نعيم لومين فضل بن دكين قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة وأخرجه أحمد قال حدثنا وكيع وأخرجه ابن نصر وابن مندة من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو نعيم في كتاب الحلية من طريق يزيد بن هارون وابن مندة من طريق يعلى ابن عبيد وإسحاق بن يوسف الأزرق كلهم قالوا حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن عاص المتابعة الثالثة أو الذي يرويها يعني عن إسماعيل عبد الله ابن أبي السفر وهذه المتابعة أخرجها البخاري في صحيحه وابن مندة والبيهقي في السنن الكبير والقضاعي في مسند الشهاب وأحمد والخطيب البغدادي من طرق عن عبد الله رابعا داود بن أبي هند وهذه المتابعة أخرجها ابن حبان وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وهناد ابن السري في كتاب الزهري وابن مندة والحميدي وأبو يعلى الخليلي من طريق داود بن أبي هند خامسا مغيرة ابن مقسم الضبي بيروي هذا الحديث عن إسماعيل ابن أبي خالد وهذه المتابعة أخرجها ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة واللالكائي في أصول الاعتقاد والطبراني في الأوسط والصغير وأخرجه خطيب البغدادي أيضا في تاريخ بغداد سادسا عاصم ابن بهدلة بهدلة ده اسم إيه؟ اسم أمه وهو عاصم ابن أبي النجود اللي هو صاحب إيه؟ صاحب القراءة المشهورة التي يرويها عنه حفص وهذه المتابعة وعاصم حسن الحديث عاصم ابن بهدلة حسن الحديث هذه المتابعة أخرجها عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن إسماعيل ابن أبي خالد سابعا مجالد ابن سعيد مجالد ابن سعيد درجاته إيه؟ سيء الحفظ مجالد ابن سعيد سيء الحفظ وهذه المتابعة أخرجها الطبراني في الأوسط والخطيب في كتاب تلخيص المتشابه وأخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت لكنه أبهم رجلا في الإسناد هو عندي مجالد هذا لأن الطبراني في الأوسط رواه من طريق عاصم ابن علي والخطيب البغدادي رواه من طريق سلم ابن سلام قال حدثنا المسعودي عن مجالد ابن سعيد خلوا بالكم بقى من هذا المبحث عندنا عاصم ابن علي وسلم ابن سلام قال حدثنا المسعودي عن مجالد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عبد الله بن عمرو وروى هذا الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا المسعودي عن رجل من همدان عن عامر الشعبي يبقى دي بقى ايه، مخالفة ولا متابعة؟ اتنين هم عاصم بن علي وسلم ابن ايه، ابن سلام، الاتنين جروا الحديث عن مسعودي عن مجالد عن عامر الشعبي. فجاء علي بن الجعد روى الحديث عن المسعودي خلاص، عن رجل من همدان عن عامر الشعب، تبقى مخالفة ولا متابعة؟ طيب ابتداء دي مخالفة ولا متابعة؟ قبل ما نأول وقبل ما نجتهد وقبل ما نبحث في الإسناد، دي تبقى مخالفة ولا متابعة؟ معكم ما كرريت خلاص اكتب الإسناد، ولما معهوش في صبورها. دلوقتي عندنا المسعودي، مش هو أول راوي مشترك في الإسناد؟ مش كده؟ أدي المسعودي، وبعدين مجالد، وبعدين الشعب، فده الإسناد الأولاني، وبعدين الإسناد الثاني المسعودي، وبعدين رجل، وبعدين الشعب. وطبعا كونكم يعني مبلمين في السؤال البسيط ده، هو ده يدل على انكم مش عايزين تسلمين ورق الأجوبة. يعني انتوا بقالكم كم شهر بتكتبوا في الامتحان اللي انا مديهولكم؟ وفين حاجة تكسف يعني؟ يعني ده امتحان بسيط جدا، مثلا لو قاعد يخلصه في ساعة، لو قاعد يخلصه في ساعة، الامتحان دلوقتي بقاله أكثر من شهر معاك، ينفع الكلام ده؟ طبعا ما تروحش، ولا واحد قدم ورقة إجابة حتى الآن، كأن الامتحان لوغاريتمات، ما الامتحان سهل جدا مفيش مشاكل يعني. دلوقتي احنا قلنا المخالفة والمتابعة، لو حصل أي خلاف في الإسناد من فوق الراوي المشترك يبقى دي مخالفة على طول، أي اختلاف فوق الراوي المشترك يبقى دي اسمها مخالفة على طول خلاص. ليه؟ لأن احنا قلنا المتابعة إن أن يتفق الرواة من أول الراوي المشترك إلى آخر الإسناد، ما يكونش فيه اختلاف على الإطلاق. إذا حصل أي خلاف بأي وجه ما، أي تغاير بين الإسنادين لأي وجه ما، صار خلاف. يعني إذا قلنا مثلا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة خلاص، وبعدين قلنا الزهري عن عروة عن عائشة، ده يبقى إيه؟ يبقى مخالفة. ليه؟ لأن الزهري الراوي المشترك بين الإسنادين، تفرع الإسنادان من فوقه، واحد مشرق واحد مغرق، الأولان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والثاني عن عروة عن عائشة، ده يبقى اسمها مخالفة على طول. طيب لو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والزهري عن رجل عن أبي هريرة، يبقى ده اختلاف ولا اتفاق؟ يبقى ده اختلاف خلاص. يبقى لما بنقول عاصم بن علي وسلم بن سلام، الأولاني في رواية القرآن الأوسط والثاني في رواية الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه، كلاهما يقول حدثنا المسعودي عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيأتي علي بن الجعد شيخ ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت فيقول حدثنا المسعودي عن رجل من همدان عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى دي ايه؟ يبقى دي مخالفة. يبقى ابتداء هي مخالفة. احنا بننظر بقى المخالفة قادحة ولا غير قادحة، نعمل ايه؟ شوف الرواة عن المسعودي خلاص، هتلاقي علي بن الجعد بالاثنين اللي فوق ماشي، يبقى انت هترجح له اثنين علي بن الجعد، بس هتوقف قدامك عقبة وان المسعودي اختلط. فإذا كان المسعودي أصلا اللي هم واخدين عنه الحديث نفسه اختلط، يبقى ما عادش ينفع رواية الثقات عنه. يعني خلي الرواة الأولين ثقات والتانيين ثقات، هينفعونا بإيه؟ إذا كان أصل المسعودي مختلط، فإحنا نقول بقى المسعودي هو اللي لخبط، هو اللي لخبط، مرة يرويه يمين ومرة يرويه شمال، والثقات أخذوا عنه يمين وشمال. خلاص كده؟ يبقى ما عادش ينفع الايه الكلام ده. لكن هو الراجح ان هذا المبهم هو مجالد نفسه، لان مجالد بن سعيد همداني، مجالد بن سعيد همداني، فقد يكون المسعودي لاختلاطه نسي ان يعين شيخه في هذا الاسناد فاستفى بهذه النسبه خلاص. فممكن روايه علي بن الجعد ممكن ترجع الى روايه عاصم ابن علي وسلم ابن سليم كلاهما عن المسعود. ثامنا، بيان ابن بشر عن اسماعيل بن ابي خالد، وهذه المتابعه موجوده في صحيح ابن حبان. تاسعا وأخيرا جابر ابن يزيد الجعفي. وطبعا جابر الجعفي ثالث يعني ضعيف جدا. وهذه المتابعة أخرجها أبو طاهر المخلص في كتاب الفوائد. المتابعة الثانية لأبي الخير. المتابعة الأولى كانت لمين؟ الشعبي. المتابعة الثانية لعلي ابن رباح، اسمه علي مش علي. وهذه المتابعة أخرجها الطبراني في الأوسط من طريق روح ابن صلاح قال أخبرنا موسى ابن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المسلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال قالوا له فمن المؤمن؟ يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ابتدأ الأسئلة وبعدين هم بعد كده سألوا. قالوا فمن المؤمن؟ قال من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. قالوا فمن المهاجر؟ قال من هجر السوء فاجتنبه. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن موسى بن علي إلا روح ابن صلاح. والطبراني متعقب في هذا، فقد روى هذا الحديث أيضا عبد الله بن صالح كاتب الليل قال حدثنا موسى ابن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه المتابعة أخرجها الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق. أشوف أنا لسه بقول لك إيه، لما تحاول تفصص الأسانيد وتنزل بها تحت تقف على فوائد. كان ممكن أنا أخرج الحديث ده هو وأقول أخرجه الطبراني في الأوسط والخرائطي في مكارم الأخلاق من طريقين عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، كان ممكن ولا لا؟ بس كانت هتضيع علينا فائدة إيه؟ تعقب الطبراني في المسألة، لأن الطبراني جزم بأن روح بن صلاح تفرد عن موسى بن علي برغم أن عبد الله بن صالح كاتب الليث رواه أيضا عن موسى بن علي. بقى كل ما تنزل بإسنادك لتحت كل ما تقف على فوائد حديثية جزئية. إيه نعم. المتابعة الثالثة لرشيد الهجري عن أبيه، وهذه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد في موضعين من مسنده، وكذلك أخرجها الإمام البخاري في التاريخ الكبير والفسوي في المعرفة. الفسوي اللي هو مين؟ يعقوب مين؟ ابن سفيان. يعقوب ابن سفيان الفسوي هذا صاحب كتاب اسمه المعرفة والتاريخ، كتاب ضخم 3 مجلدات ضخامة. وكذلك أخرجه الدارقطني في سير المؤتلف والمختلف، وطبعا رشيد الهجري وأبوه ضعيفان. 3 ابن معين رحمه الله سأله عثمان بن سعيد الدارمي عن رشيد الهجري عن أبيه قال ليس برشيد ولا أبوه. طبعا هم إيه أحيانا تعرف لما جرح التعديل كان ممكن يأخذ إيه ياخذ اسم الراوي ويرد عليه من نفس اسمه، يعني تخبرك يعني يقول لك مثلا بركه بن محمد الحلبي بركه لا بركه فيه، حبه ابن جوين العرني يقول لك حبه لا يساوي حبه، تخبرك وهكذا. يعني رابعا روايه ابي كثير اللي هو اسم زهير بن الاقمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد وابن حبان وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة والطيالسي في مسنده والبيهقي في السنن الكبير وفي شعب الإيمان والحاكم وآخرون كثيرون. عبد الله بن يزيد المتابعة الخامسة لعبد الله اللي هو أبي عبد الرحمن الحبلي، وهذا مصري أيضا. وهذه المتابعة أخرجها عبد بن حميد في كتاب المنتخب من المسند وابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. أخيرا أظن خلاص فرفشت أول ما أقول أخيرا خلاص حاسس أنكم النهاردة مبلغين على الآخر. العناء ابن زياد عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهذه المتابعة أخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وصحح إسنادها الشيخ الألباني حفظه الله في كتاب الصحيح. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن الحلواني، حسن الحلواني هو حسن ابن علي الخلال الحلواني، وعبد بن حميد اللي هو صاحب الايه المسند والتفسير، جميعا عن أبي عاص. قال عبد أنبأنا أبو عاص، يبقى حسن الحلواني قال ايه؟ يبقى قال عن، مش كده؟ يبقى حسن الحلواني عن الإسناد، لأنه لو كان حسن الحلواني قال حدثنا أو أخبرنا لذكره مسلم، لكن كون مسلم ينص على أداة التحمل التي استخدمها عبد بن حميد ويهمل الأخرى، فهذا يدل على أن الحسن الحلواني رواه بالعنعنة. ولذلك شوف المسلم في أول الإسناد قال حدثنا حسن الحلواني وعبد جميعا عن، فذكر أداة التحمل عن، وعلشان خاطر أنت ما تتصورش أن عبد عن أم راجع تاني وبين لك أن عبد بن حميد قال أنبأنا رحمه الله. قال عبد أنبأنا أبو عاصم اللي هو أبو عاصم النبيل اسمه ضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب المستخرج على صحيح مسلم، قال من طريق محمد ابن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو عاصم. يبقى مين اللي تابع الذي تابع شيخ مسلم؟ البخاري. البخاري تعرفين أن أبو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري، ولم يدركه مسلم أو لم يروي عنه مسلم ابن الحجاج، إنما يروي عنه بواسطة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد ابن معمر، وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق قال حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق القلوسي، وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق إسحاق ابن سيار. أدي كم واحد؟ أربعة. إيش كده؟ البخاري، محمد بن معمر، ويعقوب بن إسحاق القلوسي، وإسحاق بن سيار، يبقى أدي كم؟ أربعة. وأخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير وفي الأربعون الصغرى من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، يبقى دي كام؟ قالوا جميعا حدثنا أبو عاصم النبيل بهذا الإسناد، يعني أبو عاصم النبيل بيروي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن مين؟ عن جابر. يبقى كم واحد روى الحديث عن أبي عاصم النبيل؟ ماشي، يبقى شيخ مسلم وخمسة ليه اللي احنا ذكرناه، يبقى لي سبعة رووا هذا الحديث عن أبي عاصم النبيل. وأخرجه أبو نعيم في كتاب المستخرج من طريق أبي مسلم الكجي أو الكشي، خلاص الاثنين صح، الكجي من كج أو كش اسم بلد يعني. قال حدثنا أبو عاصم النبيل ولم يرفعه، يبقى عمل في إيه؟ أوقفه. كلمة لم يرفعه يعني إيه؟ يعني أوقفه. يبقى عندنا إيه؟ سبعة رفعوه وواحد أوقفه. يبقى أنت لما تيجي ترجح هترجح رواية السبعة أكيد، مش كده؟ لا سيما فيهم أئمة. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي الحسن محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم بهذا الإسناد سواء بلفظ أكمل المؤمنين من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحاكم وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. لك تعقيب على كلام الحاكم؟ حد له تعقيب؟ طيب، الحاكم روى الحديث من طريق أبي الحسن القزاز محمد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم النبيل، وكذلك عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا أكمل المؤمنين إيمانا من سلم المسلمون من لسانه ويده، خلاص. الحاكم مصيب في تعقبه أم لا؟ أه؟ ليه؟ لأن إيه؟ لا سيبنا من شيخ مسلم، مش مهم، المهم إن هو اتفق مع مسلم من أول أبي عاصم النبيل، يعني الإسناد واحد، وخذلك الإسناد واحد، يبقى الحاكم تعقب مسلما في إخراج هذا الإسناد، مع أن مسلم أخرج الإسناد كما أخرجه الحاكم، والمستدرك اسم المستدرك على الصحيحين أو المستدرك مما لم يخرجاه في الكتابين، فهل مسلم لم يخرج هذا الحديث ولا خرجه؟ جميل، يبقى يتعقب على مسلم به، يبقى لا يتعقب على مسلم به إلا في كلمة أكمل بس التي لم يذكرها مسلم في المتن. المسلم قال المسلم من سلم المسلمون باللسانه واده، تخبرك، مع ان الالف واللام ديت ممكن تحمل لفظ اكمل، واخبرك، يعني الالف واللام ديت تحمل معنى كلمه اكمل المؤمنين ايمانا، اذا كان المفترض الا يتعقب على مسلم بهذا الاسناد. ليه؟ لان الفرق في المتن خفيف، يعني الفرق في المتن غير جوهري، بحيث ان هو يتعقب مسلما فيه، لان التعقب بيكون بحاجتين، اما بالاسناد واما بالمتن، كان مسلم لا يخرج هذا الاسناد اصاله وهو على شرطه، واحنا بنقول مسلم خرج نفس الاسناد، اذا من جهه السند لا يصح ان يتعقب الحاكم مسلم، يبقى المتن. خلاص، المتن الزياده في مستدرك الحاكم كلمه اكمل المؤمنين، واخبرك اكمل المؤمنين، وعند مسلم المسلم، فممكن يكون في وجه للحاكم ان يتعقب مسلما في ايه؟ في كلمه اكمل المؤمنين، مع ان الحديث كما يذكر اهل العلم يرويه الرواه بالمعنى، يرويه الرواه بالمعنى، فممكن ترد الالفاظ الى بعضها. هنا هذه ليست مخالفه، هذه لا تعتبر مخالفه، لان احنا لو اعتبرنا المخالفه بهذا لا تعقبنا الشيخين في كثير من الألفاظ التي يزيدها بعض الرواة على بعض. ينبغي أن تكون المخالفة صد رد، صد رد يعني يعني لا يصلح فيها إلا الترجيح، وحدلك ليه؟ لأن الحديث روي بالمعنى، أغلب روايات العلماء إنما تروى بالمعنى دون الألفاظ، إيه؟ ما فيش اختلاف في المعنى، إيه إذا كان المعنى يختلف بحيث يتعذر الجمع حينئذ سنلجأ إلى الترجيح، إيه؟ ها؟ إيه أكيد طبعا، لأن في سبعة ممن ذكرناهم رأوا الحديث عن أبي عاصم النبيل كلهم بلفظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه واده، نعم؟ أي تقصد العنعنة يعني؟ لا لا لا، ما أصل أنت في الآخر ستستفيد بالتصريح بالتحديث الواقعي في مسلم إذا كان الإسناد واحدا، الإسناد واحد، أنت تقول صرح في مسلم أو صرح في أحمد، أي نعم، خلاص؟ يبقى إذن الحاكم قد يكون لاحظ مسألة أكمل المؤمنين فأخرج الحديث لذلك، إنما من جهة الإسناد، الإسناد هو في صحيح مسلم كما هو. وقد توبع ابن جريج رحمه الله، تابعه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، طول القنوت اللي هو الايه؟ القراءة، يعني القراءة، يعني تفضل واقف، يعني ان تطول ركن القرآن. قال يا رسول الله اي الجهاد افضل؟ قال من عقر جواده واريق دمه. قال يا رسول الله اي الهجرة افضل؟ قال من هجر ما كره الله. قال يا رسول الله فأي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال يا رسول الله فما الموجبتان؟ الموجبة اللي هو أن يختم عمل المرء بها. شو النبي صلى الله عليه وسلم لما مر جنازة قال وجبت؟ لما أثنى عليها خيرا قال وجبت، واخبرك فلما أثنوا عليها شرا قال وجبت، فلما سألوه عن وجبت قال أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى إذن من اتفق الناس على الثناء عليه فقد وجب له الثناء ووجب له ثوابه، ومن اتفقوا على يعني هجائه وذكره بالسوء فقد وجب ذلك له. فما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. دي الموجبتان اللي هو آخر العمل ما يختم للمرء به. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في كتاب المنتخب من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ، وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام تابعي ثقة جليل، وجده أبو ليلى هذا صحابي، هذا صحابي أبو ليلى هذا صحابي معروف. هنا قلنا إن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان سيء الحفظ، ولكن تابعه حجاج بن أرطاس فرواه عن أبي الزبير بسنده سواء، غير أنه لم يذكر آخر الكلام اللي هو فما الموجبتان، يعني ذكر أول الحديث لكن لم يذكر آخره. قلنا إن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان سيء الحفظ، ولكن تابعه حجاج بن أرطاس فرواه عن أبي الزبير بسنده سواء، غير أنه لم يذكر آخر الكلام اللي هو فما الموجبتان، يعني ذكر أول الحديث لكن لم يذكر آخره. وهذه المتابعة رواها ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ولكن حجاج بن أرطاس هو وابن محمد بن عبد الرحمن أخوات في سوء الحفظ ماشي. وتابعه أيضا عبد العزيز ابن ربيع الباهلي عن أبي الزبير بسنده سواء، وهذه المتابعة أخرجها الخطيب البغدادي في التلخيص، تلخيص المتشابه من طريق هلال بن العلاء عن المنهال بن بحر القشيري قال حدثنا عبد العزيز، وهذه متابعة جيدة. ثم توبع أبو الزبير، يعني رواه عن جابر آخرون منهم أبو سفيان، اسمه إيه؟ أبو سفيان اسمه طلحة ابن نافع ماشي. قلنا قبل كده قلنا بحث أبو سفيان عن جابر، حد فاكره؟ أبو سفيان طلحة ابن نافع عن جابر. شلنا من البزار كان قال إن أبو سفيان لم يسمع من جابر، عفوا قلنا الأعمش عن أبي سفيان، لأن الأعمش جاره هذا الحديث عن أبو سفيان، والبزار قال إن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان طلحة ابن نافع شيئا، إنما روى عنه 100 حديث. وردينا إحنا على هذا الكلام وجدنا موضعين في صحيح البخاري قال فيهما الأعمش حدثنا أبو سفيان طلحة بن نافع. فاكرين البحث ده ولا نسيتوه؟ شكلكم نسيت. هذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعنه ابن أبي عاصم، عن مين؟ عن ابن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع، من ومين اللي قال؟ أحمد وابن أبي شيبة. عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وأخذه أبو يعلى وابن أبي عاصم في كتاب الزهد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع. ابن نمير الأمين عبد الله ابن نمير. طب عبد الله يقول حدثنا وكيع، ها محمد بن عبد الله بن نمير اللي هو شيخ مسلم برضه، اللي مسلم بيقول فيه حدثنا ابن نمير، مش مسلم بيقول كده؟ ابن نمير هذا محمد ابن عبد الله ابن نمير، لكن عبد الله بن نمير نفسه الإمام الكبير شيخ شيخ مسلم وشيخ شيخ أبو يعلى وشيخ شيخ ابن أبي عاص، خلاص يعني هم مشايخ أحمد. فلما أبو يعلى، أنت عارف أبو يعلى من طبقة مين؟ الستة، من طبقة البخاري ومسلم وأبو داود، يعني إيه؟ أدرك شيوخهم، يروي عن نفس الشيوخ الستة. وكذلك ابن أبي عاصم يروي عن نفس الشيوخ الإيه؟ الستة. فلما أبو يعلى وابن أبي عاصم كلاهما يقول حدثنا ابن الميت حدثنا وكيع، تقول كلمة وكيع دي تفكرك حتى لو أنت شيخ زادك، واخبرك ليه؟ لأن وكيع من طبقة عبد الله بن نمير. وأخرجه الدارمي من طريق مالك ابن مغول، وأحمد من طريق سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش بكنبيه سواء. وكذلك أخرجه الطيالسي والطبراني في المعجم الصغير، والبغوي في شرح السنة، وابن عساكر في الأربعون في الحث على الجهاد. ثانيا وهب ابن منبه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. يبقى عندنا كم واحد حتى الآن روي حديث عن جابر؟ أبو الزبير وطلحة ابن نافع ووهب ابن منبه. وهذه المتابعة أخرجها الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند جيد. المتابعة الثالثة لأبي الزبير هي الحسن البصري عن جابر. وطبعا الإسناد الحقيقة إسناد جميل وإسناد قوي، لولا العلة اللي هي فين؟ اللي هي ما بين الحسن البصري وجابر بن عبد الله الأنصاري. عارفين الحسن البصري كان يدلس. وهذه المتابعة أخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وأخرجها مختصرة ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. مش هناخد برضو ايه حديث ابي موسى عشان ايه نقفل الباب، خلاص؟ معلش النهارده درس تقيل، انا حاسس انه تقيل قوي، حاسس انكم مبلمين مش عارف يعني، ولا انا اللي مبلم مش عارف بالظبط. لا، لانه مدلس، مدلس يعني. هو اذا المدلس ثبت سماعه من شيخه وعنعن في حديث يرد عليه الحديث برغم أننا متأكدون أنه سمع من شيخ، وتدليس الإسناد إيه؟ إيه تعريفه؟ هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، خلاص ثبت أنه سمعه، ولكن كل ما يعنعن لنا حديث ما سمعوش، برغم أن احنا عارفين أنه هو من تلاميذ هذا الشيخ. قال مسلم وحدثني سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري يعني قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، والنسائي في سننه، وأبو يعلى في مسنده، والحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريقه أبو نعيم في كتاب المستخرج على صحيح مسلم. قالوا حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي. يا كم واحد؟ قالوا كم واحد اللي هم مين؟ ثوري نسائي وأبو يعلى والحسن ابن سفيان، خلاص؟ الأربعة دول قالوا حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي، خلاص؟ النسائي بيقول إيه؟ أخبرنا، خلاص؟ يبقى كلهم قالوا حدثنا ما عدا مين؟ ما عدا النسائي قال أخبرنا. يبقى كم واحد روى الحديث عن سعيد بن يحيى بن سعيد؟ خمس. الأربعة اللي احنا قلناهم مين؟ والإمام مسلم رحمه الله. وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق حسين ابن محمد ابن زياد القباني، وقع في نسخة فتح الباري الغساني اللي عنده، فتح الباري بشرح كتاب الإيمان في هذا الموضع يصلح النسخة اللي عنده، إن هي الأصل القباني. والغريب إن المحقق ذكر الصواب في الحاشية وأثبت الخطأ في المتن. يعني إيه بعد قال إيه الغسان وبعدين نزل تحت وقال إيه وفي نسخة القبان، مع إنه المفروض أن يثبت الصحيح، وكذلك أن يثبت الصحيح وبعدين الخطأ الآخر يقيده في الحاشية. أخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق حسين بن محمد بن زياد القباني، وأخرجه البغوي في شرح السنة من طريق القاسم ابن زكريا المطرز قال حدثنا سعيد ابن وحية ابن سعيد الأمم. يبقى لي كم واحد روى الحديث عن سعيد بن يحيى؟ سبعة. ماشي. طبعا أبو بردة الأولاني اللي هو شيخ يحيى بن سعيد الأموي، مش مسلم، بيقول حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي حدثنا أبو بردة. أبو بردة ده اسمه بريد، اسمه بريد، وكني بأبي بردة على اسم جده أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري، روى هذا الحديث أيضا. وسيأتي اسمه في إيه في الإسناد الثاني. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة اليومي حماد، حماد بن أسامة الدرقوتني لو شافكم هيفرح بكم أول. قال حدثني بريد ابن عبد الله، بريد ابن عبد الله، بريد اليومين ده أبو بردة اللي احنا كنا نتكلم عليه. حدثني بريد ابن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. إيه الفرق بينهم؟ الأولان فرح. من الذي سأل؟ أبو موسى، خلاص كده. لكن في الإسناد الثاني سئل رسول الله أو قيل يا رسول الله، فمسلم حب يعرفك ان هو ابو موسى نفسه، وانت عارف الراوي قد يبهم نفسه، قد يبهم نفسه في اثناء الكلام، زي حديث الراقي، حديث الراقي حديث ابي سعيد الخدري اللي هو في الصحيح، لما لبغ سيد الحي وبعدين عرضوا على الصحابه يعني ان يجعلوا لهم جعلا على ان واحد منهم يرقيه. في رواية الصحيح فقام رجل فقال انا راقب، وفي رواية النسائي قال ابو سعيد قلت انا راقب. فقلت يبقى من خلال الجمع ما بين الروايات بنعرف المبهم اذا كان هل هو الراوي نفسه ام غيره. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو يعلى قال حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. يبقى كم واحد روى الحديث عن إبراهيم بن سعيد؟ ثلاث، مسلم والترمذي وأبو يعلى. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد ابن يحيى ابن مندة قال حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري. إذا كان أربعهم خلاص. ابن مندة صاحب كتاب الإيمان اللي إحنا كل شيء نقول أخرجه ابن مندة، لا، هذا جد ابن مندة الذي نخرج الأحاديث من كتابه. تعرف بيت المندة ده بيت كل علم، بيت علم معروف. وابن مندة صاحب كتاب الإيمان اسمه محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندة، يبقى ده يطلع مين؟ يبقى جده. خلاص، يبقى مين؟ يبقى جده، لأن تعرف ابن مندة صاحب كتاب الإيمان وأبو نعيم الأصبهاني صاحب المستخرج والحلية كانوا الاثنين أقران، كانتين أقران وكان بينهم مشاكل، مشاكل كثيرة، وكان بينهم عداء أصيل مستحكم بسبب العقيدة، بسبب العقيدة، حتى أن أبا نعيم خرج هاربا بالليل خشية أن يقتل بسبب العداء اللي بينه وبين ابن مندة محمد بن إسحاق. ليه؟ لأن أبو نعيم الأصفهاني كان أشعريا، وابن مندى كان حنبليا سلفيا، فبينهم بين بعض مشاكل فيما يتعلق بالإيه؟ بالعقيدة. والذهبي رحمه الله في كتاب الميزان قال يعني لا نقبل كلام أحدهما في الآخر، ولا أعلم لهما ذنبا أكثر من أنهما يوردان الأحاديث الموضوعة ساكتين عليه من غير تنبيه. هذه الجناية بتاعتهم الاثنين، إن هما بيريدوا الأحاديث الموضوعة والأحاديث المنكرة ولا ينبهون على إن إيه هذه منكرة أو هذه موضوعة، لكن كلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران يطوى ولا يروى. إحنا بننصح إخواننا إن هم في هذا الباب أن يعملوا قواعد أهل الحديث. لما تلاقي في شيوخ بيتكلموا ببعض ما تسمعوش كلامهم في بعض وخذ علمهم، خلاص. ليه؟ لأن هذا من باب الإيه؟ من باب جرح الأقران، وهو غير معتبر. هو غير معتبر ليه؟ ممكن يدخله الحسد والنفاسة. ممكن يكون في شيخ محبوب الجماهير بتحبه، وفي شيخ ثاني أحسن منه وأعلم منه، لكن يعني الجماهير لا تقبل عليه، واخد بالك؟ وانت لازم تعرف ان مش كل ما الجماهير تتلف حوالين واحد يبقى فاضل، لا، او ان يبقى عالم، لا، لا تلازم، فيش تلازم بالاثنين. قد العالم اللي هو بيلتف حوالي مجموعة ثلة صغيرة من الطلبة يكون أفضل بكثير، ولا يزال أهل الفضل كالتبر. كالتبر، أنت عارف التبر لما بيغطيه تراب ملوش قيمة، مفيش حد يحس بيه. فكثير من الفضلاء كذلك، وتجد أكثر العوام يلتفون حول الواعظين، حول الواعظين اللي هم بيهتموا بسائل الوعظ، او اللي بيصرخ، او اللي بيسخن الايه، سخن الاعصاب والكلام دوت. كل الناس يقول لك ده بيشطشط الخطبه قوي، او بيحط عليها بهارات، تاخد بالك؟ وانت عارف الاكل اللي عليه بهارات ممكن يشد لكنه بيتعب، يتعب صاحبه في الاخر، تاخد بالك؟ فالقصد ان المسائل الاقران هذه قد تكون لحسد او لنفاسه، مش بحق، يعني ليس بحق. ومن هم اجل من المتاخرين، تكلم بعضهم في بعض وطوى أهل العلم جرح هؤلاء في هؤلاء وهؤلاء في هؤلاء، خلاص. يبقى أبو نعيم الأصبهاني إمام محدث كبير، وكذلك ابن مندى، وإن كان ابن مندى أقوى من جهة العقيدة، لأنه كما قلت لكم كان حنبليا سلفيا، وكذلك ابن مندى كان في باب السلوك أقوى من أبي نعيم الأصبهاني. الأصبهاني كان بيغلب عليه مسح التصوف ونحو ذلك، ومن نظر في كتاب حلية الأولياء علم ذلك، يعني كتاب الحلية الحقيقة أنفس ما فيه الأحاديث الغريبة والمنكرة، وحكم أبي نعيم عليها التفرد والكلام ده، مع ما ذكره من كلام أهل العلم بالأسانيد، إنما طريقته فيها أنه حشر كثيرا من أهل الفضل في زمرة المتصورين، حتى وضع أبا بكر وعمر، أظن عثمان، علي بن أبي طالب، وضع هؤلاء في المتصوف. وابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة لخص كتاب حلية الأولياء، وانتقد أبا نعيم الأصبهاني انتقادا مرا فيما يتعلق بهذه الطريقة. قال يعني بلغ الكلمة شديدة جدا الحقيقة، مش هقولها يعني. إنما إيه؟ قال يعني بلغ من صنيعه إن هو وضع أكابر العلماء الذين ذموا التصوف في المتصوفة، زي الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان كلامه شديدا في المتصوفة، ومع ذلك حط الشافعي وحط الأئمة الكبار في المتصوفة. لكن يبدو أو يظهر من تصرف أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله إن هو كان بيعتبر التصوف هو الزهد، يقصد أئمة الزاهدين يعني. ولكن ينبغي أن نفرق، بالذات في عصر أبي نعيم الأصبهاني كان التصوف صار مذهبا له قواعده، ما عادش بقى هو الزهد المطلق، لا، بقى مذهب من المذاهب. صار بقى في الخرقة، وصار في الجوع الشديد. يعني الخرقة مثلا، خرقة التصوف أو الخلع ده، انت عارف دي عاملة ايه؟ زي عند أهل العلم زي الإجازة، تعرف لما الإمام يقول للتلميذ بتاعه أجزتك أن تفتي أو أجزتك أن تروي عني هذا الحديث، أو التصوف كان خرقة مزيتة كده وحالتها بلة، يوم يديله الخرقة دول ليه خلاص أنت كده وصلت ليه للرتبة العليا في التصوف، خذ الإيه الخرقة. أول ما ياخذ الخرقة يعتبر كأنه أخذ إجازة من العلماء، أخذت. وصار بقى في رياضات القواعد التي قعدها أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، كانت القواعد دي بدأت تستقر من القرن الخامس الهجري، بدأت تستقر من القرن الخامس الهجري. فضلت بقى المسألة تنزل معهم لحد ما وصلوا إلى القول بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني الله هو كل موجود، وكان بلغ من يعني فقههم بل كفرهم أنهم ما كانوا يحرمون فرجا، إيش حاجة اسمها أخت ولا أم ولا بنت، كله زي بعض، ممكن يتجوز أمه ويتجوز أخته ويتجوز خالته وعمته وبنته، لا يحرمون فرجا. ليه؟ لأن المسألة كلها في النهاية بتعود إيه؟ إلى شيء واحد، وهذا هو الكفر بعينه. بل هم أكثر الذين يقولون بحث الوجود كابن عربي وغيره أكثر من اليهود والنصارى، لأن النصارى قالوا إن الله حل في مريم وابنها بس، إنما الجماعة ابن عربي وغيره يقولون إن الله يحل في كل موجود، فلم يخصوا الحلول بمريم وبابنها مثلا كما فعل النصارى. فكان من الخطأ إن احنا ندخل كل هؤلاء العلماء تحت اسم المتصوفة ونقول إن دول متصوفين، بعدما صار للتصوف يعني مذهب. وأبو نعيم الأصفهاني إنما أسس حلية الأولياء لهؤلاء. فينبغي بقى إن احنا إذا حملنا صنيع أبي نعيم على أحسن محمل نقول إنه قصد بالتصوف هنا هو مطلق الزهد والتجافي عن دار الغرور، ولم يقصد التصوف بالمذهب المعروف. بيسأل بعض الإخوة عن التلفزيون، يعني هل هو حرام كجهاز ولا هو حرام لما يذاع فيه؟ طبعا هو حرام لما يذاع فيه مش كجهاز، هو كجهاز عبارة عن بلاستيك وإزاز وزجاج يعني وحديد والكلام ده، هذا كله ما فيه بأس، لكن هو الإشكال كله في ما يذاع فيه. فبقول طب نعمل فيه، ممكن تعملوا حصاد فهم فوق كده وتعملوا حصاد. الشيخ الألباني حفظه الله كان يفتي بكسره، لما كنت سألته عن التلفزيون واللي عنده تلفزيون ماذا يفعل فيه، قال يكسره لأنه لا يجوز له أن يبيعه إلى غيره، لكن إذا باعه لنصراني يجوز، إذا باعه لنصراني يجوز. واحد يقول طيب يا أخي إذا كان حرام علينا كمسلمين يبقى لا يجوز بيعه أصلا، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإنت زي هتبيعه تفتي تبيعه للنصران، وهي إذن ممكن نبيع الخمر ده للنصارى، ممكن نبيع الحشيش للنصارى، ما ده حرام عندنا، واخد بالك. فما وجه الدليل في هذه الفتوى؟ بنقول وجه الدليل في الفتوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، ثم لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل حلة من حرير إلى عمر بن الخطاب، فجاء عمر منزعجا وقال يا رسول الله قلت ما قلت ثم أعطيتني هذه الحلة، كان يقول له لا خلاق لك، قال إني ما أعطيتكها لتلبسها، فأعطاها عمر أخا له مشركا في مكة، خلاص أعطاها أخا له مشركا في مكة. الحالة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ما بيدخلش تحته التلفزيون، لأنه ما عندناش نص من الله عز وجل إنه حرم التلفزيون، خلاص. إنما الأشياء المنصوص عليها زي الخمر مثلا والميسر والأنصاب والأزلام هذا مما حرم الله فلا يحل انتفاع بها أبدا، إنما التلفزيون من جهة تحريمه وتحليله مختلف فيه ما بين أهل العلم، فحننزله منزلة بيع الإيه؟ بيع التقصير، مختلف فيه بين أهل العلم. وأفتى العلماء إنه يجوز لك أن تتعامل مع رجل يتعامل ببيع القسط وأنت ترى تحريمه، وقد ذكر ذلك ويعني تكلم عنه بشيء من التوضيح شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الحلال. فإحنا بنقول دلوقتي التلفزيون أهوت، إذا كنت أنت محتاج فعلا إلى ثمنه يجوز لك أن تبيعه، ولكن يفضل أنك أنت تبيعه لإيه؟ لنصران. أما إذا كنت مستغنى عنه فهذا إيه؟ شيء آخر، يعني تفعل فيه مثل ما قلت أنا، بلاش الشيخ الألباني لأنه هيصعب عليك وتجيب نبوت وتقعد تكسر التلفزيون، لكن لو عملت حصالة أعتقد هيكون أحسن يعني. نعم ماشي، إذا اضطر إلى ذلك يعني، يعني لو إذا كان في مكيس في شدة من الحاجة إلى ماله فلا بأس أن يبيعه. برضو نفس السؤال، واحد يقول لي أنه يعني في الإخوة اللي بيقول لي الأسئلة يحجزوا بعض الأسئلة عني، الواقع أنه مش حد بيحجز حاجة، مش حد بيحجز حاجة، والأسئلة كلها تأتي إلي بناء على طلب، يعني أنا طلبت ألا يحجز عني سؤال. ما درجة حديث لا تجعلوا آخر طعامكم ماء لا أصل له؟ السائل بيسأل يقول لماذا لم تفصل صلاة العشاء في طنطا؟ ليه؟ لأنني لا أرى أن من هنا طنطا سفر، ولا هي مسافة سفر، وحتى في العرف ليست بسفر أيضا. ما أعرفش صاحبنا اللي كتب التنبيه ده هو حضر قبل كده ولا لا، لأن هذا التنبيه جاءني أيضا لكن في أوائل الدروس، في أوائل دروس صحيح مسلم، وأنا كنت أجبت يعني عن هذا الطلب أو الاستشكال. هو برضو يقول إيه يعني إن إحنا إيه بنضيع الوقت بذكر المتابعات والبتاع ده هو، فيعني إيه قول التخريج فيما لا يزيد عن 3 أسطر واخد بالك، ونقول الغريب بتاع الإيه الحديث والكلام ده هو، وإذا كان في كلمة في المتن نقولها ونمضي على طول. طبعا سبق قبل ذلك وقل الهدف الأكبر من هذا الدرس مش إن أنا أشرح المتن، لا، كتاب صحيح مسلم هو كتاب أسانيد، كتاب إيه؟ كتاب أسانيد في الأصل، ولا بد من إيضاح الكتاب. إحنا أسهل حاجة عندنا إن إحنا نقعد نقرأ وأنت تسمع وخلاص، فلان يبقى علان وكنيته كذا ووثيقة ومش عارف إيه والحديث متفق عليه وندري، لكن أنت هتطلع في الآخر ما أنتش عارف أي حاجة في صحيح مسلم. وأنا ما هو هذا هدفي؟ ما هدفي إن أنا أخلصك الكتاب، مش هو أهم أهدافي، هو هدفي صحيح أن أخلص الكتاب ونسأل الله العون على التمام، لكن الهدف الأصلي أن أعطيك مفاتيح صحيح مسلم، لا سيما في الحرب الدائرة بيننا الآن وبين أعداء الإسلام اللي بيلعبوا الآن في الصحيحين ويلعبوا في البخاري ومسلم، يقول لك ده حديث مكذوب وده حديث موضوع والراوي ده كذا وده كذا. لا، أنت نفسك لا تستطيع أن ترد على هؤلاء الطاعنين على صحيح البخاري ومسلم إلا إذا عرفت كل إمام كيف صنف كتابه. فأنا هذا الدرس مش القصد منه أن أنا أقرأ وبين الغريب وخلاص إذا طلعنا منه خلصنا صحيح مسلم، لا، لكن القصد أن أنا أقف على المتابعات وأقف على الأسانيد وأبين ما في هذه الأسانيد من نكات عند أهل العلم بالحديث، ومع طول الوقت المسألة بتبقى طبيعية بالنسبة لك. يعني أنا أعتقد الآن أن جمهور الحاضرين المسألة أخف عليهم من أول ما بدأنا، واخد بالك ليه؟ كتر الضرب في الحي مش كده مجايب نتيجة، لكن مش عايز إخواننا يستعجلوا. يعني أنت إذا كنت أنت تعبان أول المتابعات ومش قادر تستوعب الكلام ده خلاص فوت، فوتها لنا المسألة دي وفوتها لإخوانك الذين جاءوا ليستفيدوا من هذه الأسانيد، وانت بقى ايه خذ ما ينفعك. واخدك في مسجد العز بالله في القاهرة وانا بدي مرة، المرة الوحيدة انا بشرح صحيح البخاري هناك اللي تعرضت فيها لذكر المتابعات، فالي صبورة كده وكتبت وعملت وبتاع وخففت عليه ما تقلتش يعني، فلقيت واحد برضه كتب لي ولا قال اذا كان علي انا من زهقان بس انا خايف على الناس. قلت له تبقى انت اللي زهقان، هو انت الوحيد اللي زهقان في الموضوع، زي واحد يصلي تبص تلاقيه يشخط في الامام، يا اخي ان منكم ان اذا كان علي انا اصلي للصبح بس انا شايف الراجل ده عيان وده عيان وده، وهو الوحيد المتالم في الموضوع، مفيش حد ابدا شاكر من حاجه. فاحنا بنقول ايه؟ ان موائد العلم زي الايه؟ زي موائد الفاكهه، الفتاة كلها حلوة، انت مش عاجبك الجوافة كل مانجا، مش عاجب المانجا كل موز، مش عاجب الموز كل تين، ها؟ بس برضو ايه، ما تقولش على الفتاة الثانية ان مش عاجباك، لان في ناس بيستطعموها برضو. فانا برضو مش عايز ايه يعني اخونا اللي كتب الملحوظة يعني هيجد في نفسي من هذا الكلام. ليه؟ لان انا انما قصدت ان ابين صحيح مسلم، وصحيح مسلم كتاب اسانيد، كتاب اسانيد يعني اسانيد مسلم تعب في هذا الكتاب وتفنن في اسانيد هذا الكتاب، خلاص. ومع ذلك انا ارى انني اعتني بالمتن اكثر من عنايتي بالاسناد. لكن المساله ايه، ان احيانا الباب يكون فيه ثلاث اربع احاديث بمتن واحد، زي ايه المسلم ومن سلم المسلمون من لسان واد. فيبقى الصح نعمل ايه، نخلص الاول اسانيد الباب ونتكلم على المتن مره واحده، طالما المتن واحد في الاسانيد كلها يبقى نتكلم على المتن مره. فانا ابدا الدرس بذكر الاسانيد والمتابعات واختمه بذكر ما في المتن من فوائد على وجه الاختصار. فانا عايز اخواننا يطولوا بالهم شويه، احنا لو كنا في زمان الاعمش كان زمانه خلى اربع يشيلوه وما كانش هيعدي بالجامع تاني. بيسأل سائل، هل يجوز البيع والشراء في المسجد حيث انه يوجد في مصلى النساء بائعه ولم ينكر عليها احد؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز البيع ولا الشراء ولا عقد البيع ولا الشراء، مش لازم يبيع ويشتري بل العقد نفسه. لكن يجوز فيه الكلام على قضاء الدين، او لو واحد له فلوس عند واحد من اثر بيع يجوز له ان يطالبه في المسجد، كما في حديث ابي بن كعب وابن ابي حبابه في صحيح البخاري لما حصل انهم تقاضوا دين وارتفعت اصواتهم حتى وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر هذا بحسن الاداء وهذا بحسن الوفاء. لكن البيع لا لا، او ان هو يعقد صفقه او ينبه على صفقه هتحصل والكلام ده هو في داخل المسجد، كل هذا ممنوع، يعني بيع وشراء بمقدماته كل هذا ممنوع. بيسأل سائل عن حديث خير أمتي في المدن، أظن بعد الدروس بتاع شرح مسلم أظن أي واحد ممكن يحكم على الحديث ده، ها؟ طبعا كذب يعني. نسأل عن صلاة كسوف الشمس، هل هي يعني للكسوف الكلي أو الجزئي، وهل هي جهرية أم سرية؟ وبيسأل بقى عن الرأي فيما فعله الناس في البيوت والذعر من الخروج والكلام ده. طبعا بالنسبة لإذا ثبت الكسوف، الكسوف في الأصل أن يكون كسوفا كليا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان كسوف الشمس كليا، لكن لا بأس، لا بأس أن تقام الصلاة إذا كسفت الشمس بإطلاق. وهل هي سرية أم جهرية؟ الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله واختاره البخاري في صحيحه أن الصلاة جهرية، وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها سرية. والصواب في هذا الأمر أنها جهرية لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. والشافعي رحمه الله إنما يعني قال إنها سرية لحديث ابن عباس، وفي البخاري أيضا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نحوا من سورة البقرة. فقال الشافعي فلو كانت جهرية لم يحتج ابن عباس إلى تقدير القراءة. وده كلام ملحظ لطيف يعني، ليه لو صلى جهرية ما يقولش نحوا من سورة البقرة يعني في نحو طولها، ليه؟ لأنه أكيد كان يسمع. حافظ بن حجر يعني أجاب عن هذا وقال إن يعني لعل ابن عباس كان في أخريات الصفوف ولم يسمع القراءة، ولكن الحديث الصحيح يقضي على هذه المسألة من أصلها، وهو ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. أما المسألة بقى ذعر الناس، يعني أنا قادم بعد صلاة الظهر كده من مشوار لي وجدت البلد ولا فيها حد، ورحت لقيت واحد مسجل لي من شبين الكوم بيقول لي البلد ليس فيها مخلوق يمشي في الشارع، حتى الجماعة بتوع المطاعم والكلام ده كلهم ايه تركوا المسألة لمجرد ان يقال اياك ان تكون موجود الشمس لانها تتصب العامة والكلام ده. ولما اول امس وانا في القاهرة صليت الجمعة ورا واحد فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل صلاة الكسوف ركوعين لانه قرأ ثم ركع ورفع فوجد الشمس ايه ما زالت مكسوفة، أم راكع ثاني؟ ماشي. فلما لقى انه ايه انه يركع ثاني عشان ايه ما تتكسفش، مش كده؟ طيب يا حدق، وهو صلى الركعة الثانية ليه بقى؟ المفترض كان يفضل يقوم ويركع يقوم ويركع يقوم ويركع لحد ايه؟ لحد ما الكسوف يروح، طالما المسألة انه ايه قام لقاها لسه مكسوفة ام ايه ام ركعة ثانية، مش كده؟ كان المفروض يفضل ايه لحد ما الشمس تطوع، لكن ايه اللي خلاه بقى يجيب بعد الركوع الثاني ركعة كاملة ويقوم يجيب الركوع الاولاني والركوع الثاني؟ شوف شوف الكلام. والغريب جدا برضو المفتي بتاعنا في البيان اللي عمله قال لك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة الكسوف حتى لا ينظر الصحابة إلى الشمس. شوف اللي العك، شوف العك برضو إيه، عايزين برضو الحسة دي وخذلك ينقلوها للصحابة. هو ما كانش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يصلي بهم يقول هو الله أحد ثم يقول لا ينظرن أحدكم إلى الشمس؟ كان ممكن ولا مش ممكن؟ لكن شوف آخر غريبة برضو، عايزين اللي هم عملوا هنا برضو يقول لك الصحابة برضو فضل حديثه في الصلاة عشان ما يبصوش للشمس، ليه؟ لو بص الشمس يتعمل. فسبحان الله، وجاي في الجرائد برضو صورة لكسوف الشمس يقول لك ايه التقطت مش عارف ايه الفلكيات هذه الصورة الرائعة للشمس، بقى يصل على الكسوف رائع، وهي آية يخوف الله بها عباده، يوم يقول لك الرائع ويجيب لك بقى صور العالم المجانين الكفر دول طالعين بقى ايه كل واحد لابس له نظاره عشان يبص على الشمس والكلام. الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تكسفان لموت احد ولا لولادته ولكن يخوف الله بهما عباده، لذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نفزع الى الصلاه والى الدعاء. والحقيقه يعني مما ايضا يرشح يعني ان صلاه الكسوف تكون جهريه أن أكثر الناس لا يحفظ كثيرا من القرآن، فتخيل أن الصلاة سرية وواقف واحد وراك لمدة ساعة، وكذلك ما فيش في صدر القرآن واقف بس كده، فالمناسب أن تكون جهرية زي صلاة العيد، تخذلك إزاي؟ زي صلاة العيد. أما مسألة بقى إطالة صلاة الكسوف من عدمها فالأصل أن يراعى الناس في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صح قرأ نحو من سورة البقرة، لكن أنت ممكن تقصر لا سيما إذا لم تجري عادة الناس أن يصلوا الإيه؟ الكسوف، وكل الناس جاية على أساس أنهم هيصلوا بتاع نص ساعة ولا حاجة صلاة الكسوف، فأنت لما تحبسهم بقى ساعتين ولا حاجة كده بيعتبر إيه؟ يعني الناس إيه؟ بتفاجأ بيها وداخل بس إيه؟ قال لك نلقطلنا ركعتين ونمشي، فطلع اتحبس. تعرف زي المسجد إيه؟ المسجد اللي برضه الجماعه اللي بيصلوا في العشاء بجزئين، واخد بالك؟ يكون واحد داخل بقى ايه رايح مشوار ولا حاجه ولا جامع يقوم داخل يصلي يقوم محبوس لمده ساعه ونص او ساعتين، واخد بالك؟ وكل هذا فيما يتعلق يعني صلاه العشاء مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لامثال هؤلاء ان منكم منفرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.